هي قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون إلى ما بعدهن من الآيات. هذا انتقال من أسلوب التلقين إلى أسلوب التقرير، وفيه مبدأ السؤال والجواب. فالله جل وعلا يأمر نبيه أن يسألهم: قل لمن ما في السماوات والأرض، ولا ينتظر الجواب منهم، لأنهم وإن كانوا يعلمون أن ما في السماوات والأرض فهو لله، لكنهم لا يجيبون لأنهم يخشون من لوازم هذه الإجابة، لأن من لوازمها أن لا تصرف العبادة إلا لله، وهذا شيء كانوا وما زالوا وقت نزول الآيات ينفرون منه، كما قال الله جل وعلا عنهم في صاد قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدة. هذا كله مما كانوا يتعجبون منه ويخافونه ويخشونه. قال الله جل وعلا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، واللام هنا لام الملك. أي ملك؟ لام الملك المطلق، وستتكرر هذه اللام كثيرا في ثنايا هذه الآيات. والمراد من هذا بيان القدرة الشاملة والخلق العظيم لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا خلقه خلق عظيم، بمعنى أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، كما أنه يحيي ويميت ويدبر الأمر ويحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. فقال جل وعلا: ولا شك أن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمته تبارك اسمه وجل ذكره. قال ربنا: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. لما جاء الجواب الأول قل لله، القدرة أن الله جل وعلا هو الخالق هو الرازق هو المقتدر، هذا يجعل القلوب تخشى تخاف، تلك القلوب العارفة بالله، على القاعدة التي مرت معنا كثيرة أن العبد كلما كان بالله أعرف كان من الله أخوف. فقال الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، فتأتي هذه الجزئية من الآية كالسكينة كالطمأنينة لقلوب المؤمنين، وهذا وعد سيتبعه وعيد، وهذا ترغيب سيتبعه ترهيب. فقال الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، الله جل وعلا لا ملزم له. ومن الآثار في هذا الباب أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية أن رحمتي سبقت غضبي. وكون الإنسان يعلم أن رحمة الله جل وعلا سبقت غضبه يجعله ذلك يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وحسن الظن بالله جل وعلا قوت، وأي قوت للقلوب المؤمنة التي تجل عند ذكر ربها تبارك وتعالى، تفزع إليه في الضراء وتشكره وتحمده تبارك وتعالى في السراء وعلى كل حال. فقال الله جل وعلا هنا كتب على نفسه الرحمة، وهذا يدفعك إلى أن تكون رحيما بالخلق، لأن هذا سيورثك برحمة الله رحمته جل وعلا. وفي الحديث: من لا يرحم لا يرحم، وقد مر معنا هذا كثيرا. إذا نظرنا في القرآن العظيم وجدنا أن النبي وجدنا أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه عليه السلام بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مع أن الخطاب القرآني في الأول: وأنذر عشيرتك الأقربين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، لكن هناك طائفة غير مكلفة كبهيمة الأنعام، مع ذلك فإن رحمته صلى الله عليه وسلم شاملة عامة، سواء للمكلفين ولغير المكلفين، لبني آدم ولغير بني آدم. هذا كله يندرج في قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإنسان إذا كان قلبه ممتلئ الرحمة بالخلق يكون أقرب إلى رحمة الخالق. وبعض من الناس عياذا بالله ربما لا يرحم حتى من يعول، لا يرحم حتى من يقوت، بل بعضهم حتى لا يرحم نفسه، وهذه طبائع. لكن ينبغي أن تجتث تلك الصفات غير الحميدة من قلوب الناس. يقولون، ذكر الجاحظ وهو أديب معتزلي مشهور في كتاب له يقال له البخلاء، لأن جرت صنعة الأدباء طريقتهم أنهم يؤرخون للمرحلة الزمنية التي يعيشون فيها، فيذكرون شتات الأخبار، يجمعونه غرائب الآثار، يدونون وهكذا، وهذا كله في مراحل التأسيس الأدبي الأولى، لأن الجاحظ متقدم. نقول ذكر في كتاب البخلاء عن رجل بخيل جدا، وكان له أبناء له ذرية، وكان قد تعود أن يعطيهم كل يوم عددا معينا من الأرغفة يخبز لهم، فأصابت الحمى أبناءه، فلما أصابت الحمى أبناءه امتنعوا عن الأكل، لأن المرض يحول بين المرء وبين أكله. فوفر لديه شيء من الدقيق، وفر لديه شيء من الخبز، وفر لديه شيء من الطعام لقلة الأكل من قبل الأبناء، فأصبح يقول من شدة بخله: ليت منزلي في غور الأهواز أو في نطاط خيبر أو في الجحفة. وهذه الثلاث، غور الأهواز ونطاط خيبر والجحفة، مواطن ثلاث مشهورة معروفة بأنها موبوءة بالحمى، فهو يتمنى لو كانت هذه الحمى مستمرة باقية في أبنائه حتى لا يطعموا، حتى يجد شيئا وافرا ضافيا فضلا من الخبز والدقيق. وهذا كله يدل على تأصل البخل فيه وعلى أن الرحمة منزوعة فيه. هذا الاستطراد الأدبي يسوقك إلى أن الإنسان متى يكون أكثر، يحبه الناس أكثر، يجلونه أكثر، يتعلقون به أكثر، إذا كان أشد بهم رحمة، إذا كان الناس يرون في قلبه الرأفة، لأن الناس تحب من يرأف ويرحمهم، من يرأف بهم ويرحمهم ويجلهم ويعطيهم ولا يمنعهم. ولهذا كلما كان الإنسان كثير السخاء كان بيته مطروقا. وقد قيل إن سادة الدنيا من الناس الأسخياء، كما أن سادة الآخرة من الناس الأتقياء. نقول: قال الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والمؤمن يعد العمل الصالح لأن ينال به رحمة ربه جل وعلا، خاصة في أوقات الحوارك، مع أننا فقراء إلى رحمة الله على كل حال، لكن منازعة الموت والإقبال على الله وظلمة القبر وفزعة البعث والنشور، كل ذلك يحتاج إلى ثبات، وهذا لا يقع ولا يكون إلا برحمة ربنا جل وعلا. فما أجدى أن يستجدي الإنسان رحمة ربه. قال الله جل وعلا: كتب على نفسه الرحمة. لما ذكر الوعد أردفه بالوعيد، لما ذكر الترغيب أردفه بالترهيب، فقال بعدها: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذا قسم من الله جل وعلا أن الجمع هذا كائن لا محالة. إذن لما أخبرنا جل وعلا بأسلوب قسم أن الجمع كائن، علمنا أن الجمع يوم القيامة من كبرى اليقينيات، فمن أعظم اليقينيات التي عندنا معشر المسلمين، وكفى بالدين والإسلام فخرا، أن الحشر قائم، وأن البعث والنشور كائن، وأن الجمع لا بد منه. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فقال جل وعلا: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ثم قال جل ذكره: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فالذين لا يؤمنون بالله خسروا أنفسهم. كيف الخسارة في الدنيا؟ الخسارة في الآخرة بدخول النار، لكن الخسارة في الدنيا تكون بفساد الفطرة، فكلما فسدت الفطرة كان ذلك حظها من الخسارة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وهذه كلها آية صدرت ببيان عظمة الله جل وعلا بالملك المطلق. قل لمن ما في السماوات والأرض، لا تحتمل جوابين، جوابا واحدا: قل لله. ثم هذا العظيم الجليل تبارك اسمه وجل ثناؤه كتب على نفسه الرحمة. والشعور بقول الله، بالشعور من المؤمن عندما يقرأ قول الله تبارك وتعالى: كتب على نفسه الرحمة، يرزق بذلك الطمأنينة والسكون إلى رحمة علام الغيوب جل جلاله.